الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني بهذه الليلة، ليلة الثلاثاء العشرين من شهر محرم عام 2021، أن ألتقي بفرق كشافية من بلاد متعددة. يسرني هذا لأن اللقاء بين الناس يجلب المودة والإلفة، ويعرف الإنسان ما عند غيره ويعرفون ما عنده، ويحصل بذلك النظر في بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث ومناقشة. ثم إن مثل هذه الاجتماعات يحصل بها التمويل عن النفس، لأن النفس إذا بقيت في جد دائما فإنها تمل ولا تحصل على الفائدة المرجوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا. النفس تحتاج إلى إراحة وإلى شيء من إزالة السأن والملل. وكان سبب هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: لا، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. ثم أرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام السدس الأخير من الليل، وأمره بالنسبة للصيام بعد المحاورة أن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما. المهم أن هذه اللقاءات مع ما فيها من الفوائد فيها ترويح للنفس. وإنه لا يخفى علي بعض أعمال الكشافة لأنها لم تحدد لي بالضبط، ولكن الشيء الذي شاهدته هو ما يحصل منهم من أعمال جليلة في مواسم الحج، حيث يخدمون الحجاج خدمة عالية بالتوجيه والإرشاد والدلالة والمساعدة. وهذا عمل لا ينكر ويشكرون عليه كثيرا. ثم إنهم في تلك المواقف يساعدون رجال الأمن ويتحملون عنهم عبئا كثيرا من المسؤولية، وهذا خير بلا شك. ثم إن الكشافة في المدارس في كل بلد يكون فيها خير لمعونة المحتاج وتبيين حال المعسر، وربما تبيين حال المريض الذي يحتاج إلى علاج، إلى غير ذلك من الأعمال الجليلة التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. ثم إنني أحث إخواني في الشارع على التزام ما أمر الله به ورسوله من الحفاظ على الصلوات والحفاظ على بر الوالدين والحفاظ على حقوق الجيران والحفاظ على النصح في المعاملات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله كم مليار قم لا لجنبك لا لمن لله وملائكته. من الملائكة؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. اتبعني ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اسر النصح أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهو كمال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب إذا كنت مريضا أن يتلقاك إنسان ويحملك إلى المستشفى للمعالجة، أو لا تحب ذلك؟ أجيبني، تحبون هذا أو لا؟ نعم نحب هذا. إذن إذا وجدت أخاك مريضا فعامله بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أوصيكم أيها الكشافة أن تكون لكم أعين، وأعني بالكشافة كشافة المدارس، كشافة المدارس، أن يكون لكم أعين بمراقبة الشباب. لأن الشباب في سن المراهقة قد يكون منهم شطحات سيئة للغاية، فيحتاج أن يتفطن الإنسان لهم، ولا سيما الشباب الصغار الذين يخشى عليهم من الشباب الكبار، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا تقل نحن والحمد لله في بلد مسلم بعيدين عن الأخلاق السافلة، هذا صحيح، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا تحقرن شيئا. أوصيكم كذلك في النصيحة إلى عامة المسلمين: إذا رأيت شخصا قد أوقف سيارته في غير محل الإيقاف فهنا انصح وقل إن وقوفك في هذا المكان غير مسموح به نظاما، ثم هو سبب لأن يحصل حوادث لأنك وقفت في غير موقف. إذا رأيت شخصا لم يلتزم بتنظيف الشوارع، بمعنى أنه يلقي الزبالة في وسط الطريق ولا يبالي، فانصح وقل يا أخي ضع هذا في محله، والحمد لله الذي وفق هذه الحكومة لتوظيف من يقوم بهذه الأمور. والأبواب كثيرة واسعة. أوصي شباب الكشافة أن يلتزموا الأخلاق الفاضلة. فمثلا إذا كانوا في مباراة مسابقة كرة قدمية فلتكن عليهم سراويل ما بين السرة والركبة، لأن كشف شيء من الفخر ولا سيما مع الشباب يؤدي الى الفتنه. والامر سهل والحمد لله، بدل ما تطلب من الخياط ان يفصل لك لباسا يستر ما بين السره واعلى الفخذ زد، وليكن ما بين السره وايش بين السره وايش والركبه كذلك. اوصيكم بانه عند المسابقات يجب ان تكفوا السنتكم عن الاقوال النابيه كتعيير الاخرين والسخريه بهم عندما ينهزمون وما اشبه ذلك مما يجري بين بعض الشباب، لان المقصود هو التمرين على هذا العمل المعين وليس التطاول على وليس المقصود التطاول على الاخرين. ثم اعلم ان الانسان اذا عير اخاه بذنب فان الغالب انه سيبتلى به، ولهذا جاء في الاثر من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وفي اثر في الاثر الاخر لا تظهر الشماته باخيك فيعافيه الله ويبتليك. أوصيكم كذلك بتوجيه الطلاب إلى معاملة الأساتذة بالتبجيل والاحترام حتى ينتفعوا من الأساتذة، لأن الأستاذ إذا رأى نفسه مهانا عند الطلاب فإنه لا يصبر شيئا، ثم هو سوء أدب، الأستاذ أكبر منه، الإسلام له فضل عليه، فكيف تعامله بالكلمات النابية؟ وعلى الطالب أن يصبر حتى لو فرض أن الأستاذ ظلمه بشدة أو ظلمه بنقص الرجاء أو ما أشبه ذلك، عليه أن يصبر، لأن دوام الحال من فمن دوام الحال من المحال، والصابر هو الظافر. فليوصى الطلاب باحترام الأساتذة والصبر على ما يكون منهم من أذى أو حيف، والعاقبة للمتقين. في حضوركم إلى هذا البلد كيف تصلون؟ أتصلون قصرا وجمعا، أم جمعا بلا قصر، أم قصرا بلا جمع؟ والأخر أنت من الضيوف ولا من البلد؟ يلا كيف تصلي؟ ما الجماعة؟ قصرا أو إتماما؟ إتماما. طيب جمعا أو إفرادا؟ جمعا. طيب كيف تتم وتجمع؟ طيب الجمع ما ليش يجمعون؟ هذا الواقع الآن، هذا الواقع أنكم تصلون مع جماعة وتجمعون، تصلون مع جماعة كل صلاة وحدها، جمع، كل فرد وحده، إذا ما في جمع، وما دمت مع جماعة في البلد ستصلي أربعة. الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع، تمام؟ ما رأيك لو صليت قصرا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ ها؟ فيقول على سفر ما يصلي قصر. طيب كيف يقول ما يجوز؟ إذن قل يجوز. نعم؟ لا إله إلا الله. كيف ما يجوز أن تكون عن نقصر؟ الآن لو صليت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشر ركعتين يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ من يعرف؟ صبر أسرع. نعم طيب، يعني يصلي ركعتين ركعتين وكل فرض الحال. لعل الذي يكون إماما من أهل البلد كذا. أسألك من يصلي بكم؟ واحد من أهل البلد ولا واحد من البلاد الأخرى؟ هو اللي يصلي بكم؟ اللي يصلي بكم من أهل البلد. طيب لا ما يمكن، إذا صلى بكم واحد من أهل البلد فلا بد أن يتم. بالنسبة لكم أنتم إذا صليتم خلفه لازم أن تتموا، فهمت؟ لكن لو فرض أن إمامكم منكم فلكم قصر. واضح؟ مو واضح؟ الحمد لله. طيب أسأل، بالنسبة لصلاة الراتبة، اي نعم، الا ان كنت من اهل البلد. من اهل البلد؟ طيب من الضيوف، بالنسبه لصلاه النافله هل تصلون نافله؟ اصل من الرواتب والتهجد وصلاه الضحى. ها؟ ايه؟ لا ماشي انت. ها؟ حتى في السفر؟ كم تبقى؟ كم تبي تبقى هنا؟ زين، إذا مسافر ما علينا، ما تعتبر مسافر. أجل شددوا على أنفسكم. شو بارك الله فيك، القريب إذا كان يرجع إنسان بيوم هذا مو سفر، كما لو كان موظف يعني يزوم من هذا الرص جاء وأدى الوظيفة ورجع، هذا ما يبقى مسافر. لكن إذا يبقى يومين ثلاثة هذا مسافر. ولذلك أهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما حجوا كانوا يقصرون. على كل حال الآن فهمت من كلامك أنك تعتبر نفسك غير مسافر، وعلى هذا فتصلي الرواتب وغير الرواتب. تمام؟ طيب، ولعلنا ننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن يجعلكم من أدلة الخير والداعين إليه، إنه على كل شيء قدير. وإذا كان هناك أسئلة فنرجو الله أن يوفقنا للصواب. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على توجيهاته وكلمته الطيبة. سائل نقول فضيلة الشيخ، أوصيتنا بهذه الوصايا الأبوية، نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء. سؤالي يا فضيلة الشيخ، ونحن في مثل هذا السن، ما هي الأسباب التي تعيننا على مواجهة الشهوة مع هذه الفتن المنتشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا واحد. ومن أسباب أيضا أن يبتعد الإنسان عن مشاهدة ما يثير الشهوة، لأن الإنسان بشر، إذا رأى ما يثير الشهوة عبر التلفزيون أو في بعض المجلات فليعرض عن هذا. ثالثا أن لا يحدث نفسه كثيرا بذلك، بل كلما أحس فليتلهى عن هذا، وليطالع بعض الكتب أو يذهب إلى صديقه أو ما أشبه ذلك مما يلهيه عن هذا. خامسا أن يكون هناك دعوة من أهل العلم ومن الشباب أيضا إلى تخفيف مؤونة النكاح، كم المهر الآن متوسط المهور عندنا؟ كم؟ 40,000. هذا بالنسبة للشاب الذي لم يتوضأ وليس عنده أب غني، صعب جدا. فأرى أن العلماء خطباء الجمع وغيرهم أرى أن يكثروا أو أن يكثروا من حث الناس على تخفيف المهور، وأن يتقدم وجهاء البلد وأغنياء البلد إلى تطبيق ذلك بأنفسهم. وإني محدثكم عن شخص دعاني لأعقد النكاح لابنته، فلما انتهت الخطبة وهي أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، قلت لولي المرأة زوج، فقال زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره ريال. سمعت كلام ولا لا؟ سمعت قدره ريال. فقلت له هذا غلط، المهر ليس ريال اللي بيتك الآن، المهر ما أرسلت إليه من الذهب وغير ذلك. فأقسم لي أنه لم يأخذ إلا هذا الريال، وقال أنا لم أزوج بنتي الدراهم وإنما زوجتها رجل. ولولا أن هبتها لهذا محرمة لوهبتها بدون شيء. مثل هذا الرجل يشجع، ولا أظن أننا نعدم مثله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم لبس القبعة في قسميها ذات المظلة والتي لا مظلة لها كما على رؤوسنا؟ كما على رؤوسنا في شكلين. نعم. أما التي ليس بها رفرف هذه ما فيها شيء. نعم، ما فيها شيء. وأما ذات الرفرف ففيها شيء من الناحية الطبية، فيها أن العين إذا لم يكن لديها منع لاستقبال شعاع الشمس فإنه يضر هذا، لأن هذا الرفرف يمنع رؤية شعاع الشمس فتضرر العين بهذا. ثم أن يسألكم هل هذا من عاداتنا أو لا؟ نعم، ليس من العادات، فكيف نعدل عن عاداتنا القيمة إلى عادات أخرى واردة ليس فيها مصلحة لنا؟ بل بالعكس، ولذلك ينبغي لنا أن يكون لنا شخصية بارزة متميزة ليست لنا بل لغيره، حتى نستقل بما نحن عليه من لباس وغيره. نعم. عليك هذه قصوها إن شاء الله غدا، لازم يقصونها غدا إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ أشهد الله أني أحبك في الله. سؤال يا فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو إذا كان للتوثيق؟ فإنه يطلب منك إذا كان إيش؟ للتوثيق، فإنه يطلب من قبل إدارة التعليم أو من قبل وزارة المعارف، أفدنا مأجورا. أقول للأخ السائل أحبه الله الذي أحبنا فيه. بالنسبة للتصوير الوثائقي لا أراه بأس، سواء كان في الفيديو أو في الكاميرا، لأن هذا حاجة. والتصوير الفيديو ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط اللي عليه الصور لا تكفينا فيه الصور إطلاقا، إنما هي نظرات معينة إذا مرت عليها، إذا مرت على الآلة المعروفة ظهرت الصور. وأما الآلة التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي ليس بالتحمير ولا تعديل، فهذا في الحقيقة ليس بتصوير. واضح؟ ليش ليس بتصوير؟ لأن هذا الذي سلط الكاميرا على ما أمامها لم نسمع أي شيء، غاية ما هنالك حرك الزر لأجل تشتغل، لكن هل خطط الوجه؟ الجواب لا. العين لا، ما عمل أي شيء، صورة من خلق الله عز وجل قابلها بهذه الآلة فصورتها. الآن لو كتبت أنا بيدي كتابا ثم أدخلته على التصوير وخرج، هل يقال إن هذا الكتاب كتاب مصور والكتاب أنا؟ أجل رجل من ما هم السؤال. أنا كتبت كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم صورت بآلة التصوير خرجت الصورة، هل تكون هذه الحروف التي أمامي هل تكون من كتابة المصور ولا من كتابتي أنا؟ من كتابتي أنا، هذا نفس الشيء. ولذلك نجد أن الكاميرا يمكن أن يصور بها الإنسان الأعمى، يوجهها إلى الجهة التي يريد أن يصورها ويصور وهو أعمى، ما يدري ولا خطط ولا زي شيء. لكن يبقى لماذا صورها؟ هل هو لقصد محرم فهي حرام، أو لقصد مباح فهي مباح، أو لأمن يحتاجه فهي مباحة أيضا؟ نعم. فضيلة الشيخ يقول أنا شاب أريد أن أتوب، ولكن كلما عزمت على التوبة فعلا أتوب إلى الله ولكن سرعان ما أرجع، فأوجهني وفقك الله عز وجل كيف أعزم على التوبة ولا وأقلع عن المعصية ولا أعود إليها مرة أخرى؟ الإنسان من طبيعته أن يضعف أمام إرادة المعصية إلا ما عصى الله. أقول أبشر بأن توبتك مقبولة، لأنه ليس من شروط التوبة أن لا يعود، بل من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، وإذا عاد فليتوب إلى الله وليستغفر، ثم إذا حدثته نفسه بالمعصية فليذكر عظمة الرب عز وجل وليذكر أنه تاب إلى الله، والتوبة كالمعاهدة يجب الحفاظ عليها. ثم إن أمكنه أن يتلهى عن هذه المعصية بأنواع المهيات المباحة فليفعل. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم التحية الفسفية؟ نعم، كيف هي؟ كيف التحية من؟ يلا بدون كلام، ها؟ بدون كلام كذا بس وبس يعني قوة. هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى عن السلام بالإشارة. قال العلماء: إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا فليشر، أو كان أصم لا يسمع فليشر، لكن يجمع بين الإشارة والقول. أما مجرد أن يقوم ويشير بيده على وجه القوة والجلد فهذا لا يجوز، لأنه مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ألا يمكن أن يفعل هذا مع السلام؟ أجيب: يمكن ولا يمكن؟ ممكن. طيب هذه التحية والسبب، يعني إذا مر الخشاف مع الناس كانوا يقول كذا كذا، ولا إذا بدأت الرياضة؟ نعم. كلما دخل صاحب الرتبة الصغيرة يعطي تحية من يقع منه. ما يخل... متى يعطيها؟ حينما يقابل. حينما يقابل له لابد أن يجمع بين هذا وبين السلام باللفظ. يقول فضيلة الشيخ: الكشافة مرتبطة بنظام عالمي شبه موحد، فما موقف المسلم من بعض النظم التي قد يكون فيها محاذير أو شبه محاذير شرعية؟ هل أنفذها أم أتركها؟ ما خالف الشريعة من النظم فإنه مرفوض ولا يجوز لأحد أن يقوم به. حتى لو أمر به من فوقك لا تمتثل ما دام حراما، لأن الذي فوقك يجب عليها أن يخضع لأمر الله ورسوله كما يجب عليك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. أما إذا كانت النظم فيها فائدة وفيها ضبط للعملية فهذا لا بأس به. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يبتعد الشاب عن العادة السرية؟ يبتعد إذا علم أنها حرام، ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا من القرآن. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه للصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث على تحريم العادة السرية التي هي السنة باليد أو بوسادة وغيره، أنه لو كانت العادة هذه جائزة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أخف من الصوم، ولأن فيها متعة. فلما عدل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم علم أنها ليست بجائزة. وليتصبر الإنسان، فقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من شروط الوضوء غسل الفرج قبل الوضوء إذا انتقض الوضوء بالريق فقط؟ نعم، غسل الفرج إنما يكون إذا حدث بول أو غائط، وإلا فلا يجب. وعلى هذا فلو فرضنا أن إنسانا بال في الساعة العشرة من النهار واستنجى ثم أذن الظهر وتوضأ فقط، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز، لأن الاستنجاء إنما هو لتنظيف المحل، تنظيف الفرج، فلا يجب تنظيفه مرة أخرى إلا إذا حصل ما يجب التنظيف. ولكن ما رأيكم لو توضأ لصلاة الظهر هل يصلي العصر إذا بقي وضوءه؟ أجيبوا جماعة. نعم، رجل توضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوءه إلى العصر، هل يصلي صلاة العصر بوضوء الظهر أو لا بد من التجديد؟ يصلي، نعم يصلي. فلو قال لكم قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا قام إلى صلاة العصر؟ فالجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن. طيب لو قال قائل هذا رجل فيه سلس البول، سلس البول يعني بول دائما، وتوضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه يعني لم يحدث بحدث آخر ودخل وقت العصر، هل يلزمه أن يتوضأ ثانية أو يكفي الوضوء الأول؟ ما فهمت الجواب. يتوضأ ثانية، يتوضأ ثانية، نعم. اختلافكم الآن كاختلاف العلماء من قبلكم، يعني فيها قولان العلماء، بعضهم يقول لازم الوضوء لأن يعني لو توضأ ماذا يستفيد؟ الحدث دائم، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يقول لابد أن يتوضأ، ولكن القول بأنه لازم الوضوء أقرب إلى الصواب، لأن إيجاب الوضوء فيه مشقة من جهة، ولأنه ليس هناك دليل واضح على وجوب الوضوء لكل صلاة. الآن انقلبت الحال، بدل ما تسألون وأنا أجيب صار المعنى أني أسأل وأنتم تجيبون. يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. وبدون جوائز؟ بدون جوائز. وبدون جوائز؟ على كل حال الإدارة هنا أتت بجوائز وقالت إنه يسألون الإخوة، فمن أجاب بالصواب فله جائز، ولكن الجوائز الآن مختلفة الجوائز. على حسب السؤال واحد من الشيء أحسن، لأن هذه السؤال متقارب، لا كان متقارب ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بلغتم في الدراسة؟ يعني أخشى أسأل أسئلة ما بلغتموها في الدراسة. ها؟ ثانوي. ثانوي. زين طيب. هنا. رجل صلى الصلاة بغير وضوء ناسيا، فهل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أو لا يلزمه؟ ضاعت الدعوة. أسف يا جماعة، يلا يا مالك، أقول ضاعت الدعوة كل ما رفعوا يديهم. ما أكثر أنت أكثر ظلوا معك. تفضل اسم الشيخ من الهجاء، اسمه من الهجاء، اسمكم ما يمنع خبيئة خبيئة أجب يتوارى صلي ولو كان ناسيا. بعد من تم الصلاة ذكر أنه صلى بغير وضوء يتوضا ويعيد الصلاة. طيب إنسان آخر كان على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى، لما سلم ذكر أنه إن على ثوبه نجاسة، ها؟ يصلى ويصلى مرة ثانية. ظاهر من كبار من خلق. إذن إصابته في الأول محتها، محاها خطأ في الثاني. هذه توضيح يا شيخ؟ نعم. هذه شيء توضيح؟ طيب شيخ اسمه كلكم، هذه فائدة. إذا صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. إذا صلى بثوب نجس ناسيا أن يغسله فصلاته صحيحة على القول الراجح، ولبعض العلماء يقول يجب عيد. وبذلك نقول إنه يستحق 75% من الجائزة. تقدم لنا فيها فطور في البيت إن شاء الله. طيب ناخذ سؤال ثاني. رجل صلى بشخص واحد وكان هذا الشخص يصلي عن يساره، عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي يصلي عن يسار الإمام؟ نبي واحد من قوم واحد بس. أعيد السؤال. طيب رجلان صلى يا جماعة فصار المأموم عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، هل تصح صلاة أو لا تصح؟ سبحان الله. قوم واحد يعني دور وفصل، ها؟ يقول شكو عارف ولا جاهل؟ إيه. نخليها في المستقيم، جاهل وعالم. نعم. إن كان جاهلا صحت صلاته. ما نبه الإمام، الإمام أجهل منه. يلا. نعم. صحيحة. طيب إذا كان عالما يعيدها. تمام. الجواب صحيح. الجواب صحيح. ولكن لاحظ أن القول الراجح فيما إذا صلى عن يسار إمامه ولو عالما فالصلاة صحيحة، يعني وقوفه عن يمين الإمام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. بارك الله فيك. بقي إذا وقف الإمام المأموم هل يتقدم الإمام على المأموم وإلا يتساوى يسويه؟ أجل. تمام جيد. لأن يوجد في بعض الكتب الدراسية ما عاد يطيروها أو لا إن الإمام يتقدم شوي، هذا غلط، لازم يكون الإمام والمأموم سواء. بارك الله فيه. خذ جائزتك. ما تقولون في طفل له أم من الرضاع وليس له أب؟ مو بار. لا نعم. الكشاف أصاب في حضوره إلى هنا وأخطأ في الجواب. سؤال غلط. سؤال غلط؟ لا حول ولا قوة بالله. طيب وش اسمك؟ من جدة. من جدة، بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشكلة عاد نغلط حلم مشكلة. ولكن هذا جيد يا جماعة، إذا هذه السياسة، إذا لم نعرف الجواب يقول السؤال غلط. ما يوجد؟ إذا أضف صوتك إلى صوت الطالب. يا السؤال غلط. طيب يا جماعة، ما ودنا نروح الوقت على غير فائدة. امرأة أرضعت طفلا مرتين وهي بذمة زوج، ثم إن الزوج طلقها وتزوجت آخر وحملت منه ووضعت وأرضعته، أي الطفل اللي رضع منها مرتين أرضعته من الثاني ثلاث مرات، كم الجميع؟ خمس رضعات. صارت أم، صارت أم الرضاع، وليس لها وليس للطفل أب، لأنه لم يرضع من لبن الزوج الأول خمسا ولا من الزوج الثاني خمسا، فصار له أم وليس له أب. واضح يا جماعة؟ طيب بالعكس، له أب من الرضاع وليس له أم. العكس العكس. يعني له أب وليس له أم. لا الأخوان يقول لك كثير غلط جنجم. كم لك من زوجه؟ كم لك من زوجه؟ لم تزوج. لو كان لك زوجتان، واحدة منهما أرضعت هذا الطفل مرتين والثانية أرضعته ثلاث مرات، صرت أنت أبا له من الرضاع والمرتين مهم بهم، لأن كل واحد ما أرضعت خمس مرات. فهمتي؟ فهمت؟ زين. أفهمتم يا جماعة؟ رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين، تقول من له ولا لا؟ الرضاع الآن محرم خمس مرات، أرضعته مرتين والثاني أرضعته ثلاث مرات، المحمول خمس مرات من لبن الزوج هذا. المرأتان لم يكونا أو لم تكونا أمي، تمام؟ واضح؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أتيت من أبها إلى القصيم ووالدي غير راض عني عند ذهابي إلى هنا، وفي أول الأمر كان موافقا ثم غير كلامه في آخر الأمر، فما حكم ذلك؟ الأمر وقع الآن، لو سألتني قبل أن تأتي قلت لا تأتي، ولكن الآن الأمر وقع، فبلغ والدك سلام وقل له إني أشفع لك أن يسامحك الوالد. يكفي الجواب هذا ولا ما يكفي؟ يكفي إن شاء الله. قل له أن مثلا ذهبنا إلى هناك وأننا فلان يسلم عليه ويقول أشفع له أن يسامح، لكن في المستقبل إذا أبى الوالد فأعطي الوالد واجب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، متى يستحب قراءة آية الكرسي؟ اقرأ آية الكرسي كل ليلة وكل صباح يوم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التفخير عند الفرح والسرور فقط؟ السيارات عند السرور والفرح تفخير السيارات تفخير السيارات سيارات أضف إلى هذا التطيس يسوي التطيس بعد عند الفرح. أقول هذا في الحقيقة من البطر. أنعم الله علينا بنعم عظيمة والحمد لله، فاستخدامنا إياه بمثل هذا العبث غلط عظيم. ثم التفخير أحيانا إذا كانت الأرض مفروشة بالنبات يدمر النبات، ثم ربما مع الفرح والنشوة ربما أنه يدفعها بقوة ويكون أمامه شيء يقضي عليه. لذلك أنهى إخواننا الشباب عن هذه العادة السيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في بعض التسجيلات تباع أشرطة إسلامية للأناشيد لكنها مصروفة بالنفوذ والقبول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز الاستماع إليها ما دامت مصروفة بهذا. أما إذا كانت خالة من ذلك فينظر إلى موضوع الأنشودة هل هو سليم أو غير سليم. ونصيحتي لإخوان الشباب أن يحرصوا على الأشرطة المفيدة كأشرطة تفسير القرآن أو شرح الأحاديث النبوية أو مسائل علمية ينتفعون بها ويرفعون. لكن لو أن نساء في حفل الزواج اشترينا من هذه الأشرطة التي ليس فيها إلا الدفور والأناشيد فيها سليمة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن إذا كان فعلهن لأنفسهن جائزة فهذا مسؤول. يقول فضيلة الشيخ: ذهبت إلى مؤسسة خدمة العامة للحج وقد علمونا أنه لا يسمح بالحج في اليوم السابع من الحجة، أخبرونا بالسماح بذلك، فهل يجوز لنا الإحرام من عرفة أم لا؟ نعم يجوز الإحرام من عرفة، لأن الحج إذا أراده الإنسان من مكة جاز من مكة وجاز من عرفة وجاز من مزدلفة وجاز من منى. أما إذا أراده قبل أن يأتي إلى الميقات فإنه يجب أن يحرم من الميقات. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم لبس لباس الرجل سواء في الرياضة أو الكشاف؟ أسمع ليش؟ في الرياضة أو الكشاف؟ أرى أن الأولى للرجل أن لا يلبس الرجل، لأنه لابد أن يتبين به مقاطع الجسم، وهذا فتنة لا سيما مع الشباب الصغار، فليتخذ لباسا واسعا يزول به المحبوب. يقول فضيلة الشيخ: غير خاف عليك وفقك الله أن الشاب يصاحب أصدقاء كثر، فما هي مواصفات الصديق الذي تنصحون به؟ هذا سؤال مهم، والصحبة لها تأثير على المصاحب، ولهذا قال الأول عن المرء: لا تسأل وسل عن قرين، وكل قرين بالمقارن يقتدي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يعطيك تبرعا أو يبيع عليه أو تجد منه أحد طيبا، وجليس السوء إلى التفكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فإياك وقرناء السوء، واحرص على قراء الصلاح والخير الذين يعينونك على البر والتقوى، وينهونك عن الفحشاء والمنكر، وبإمكانك أن تختبر الأصحاب. إذا صحبتهم أسبوعا أو 10 أيام عرفت من هو أهل للمصاحبة ومن ليس أهل. فإياك إياك أن تصاحب من لا خير فيه، سواء كان ذلك في أفكارهم وعقائدهم أو في أخلاقهم أو في عباداتهم. أسأل الله أن يهيئ لنا ولكم قرناء صالحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشكركم على حسن الإصغاء، وأعتذر إليكم إن كان اللقاء طويلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.